الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد وصلنا في دروس مصطلح الحديث في شرح كتاب التقريب للإمام النووي رحمه الله تعالى إلى قوله: النوع السابع والأربعون، معرفة الوحدان. قال: من لم يروي عنه إلا واحد. من لم يروي عنه إلا واحد. قال لمسلم: فيه كتاب. بعض الرواة لم يروي عنهم إلا تلميذ واحد فقط هو الذي روى عنهم. فمن هؤلاء قال: مثاله وهب بن خنبش. وهب بن خنبش الطائي الكوفي، وهذا صحابي رضي الله عنه. وعامر بن شهر، وعامر ابن شهر، وعروة بن مدرس، ومحمد بن صفوان، ومحمد ابن صيفي، صحابيون رضي الله عنهم وأرضاهم. هذه الأسماء كلها أسماء صحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، لم يروي عنهم غير الشعبي، لم يروي عنهم غير عامر الشعبي. فإذا عامر الشعبي تابعي رحمه الله انفرد بالرواية عن كل هؤلاء الصحابة، يعني لا تجد لهم تلميذا يروي عنهم سوى عن عامر الشعبي رحمه الله. قال: وانفرد قيس بن أبي حازم بالرواية عن أبيه، أيضا من التابعين الكبار لو تذكرون، قيس بن أبي حازم من كبار التابعين، انفرد بالرواية عن أبيه أبو حازم رضي الله عنه. وعن دكين، دكين الخثعمي، والصنابح، والصنابح ابن الأعصر، ومرداس من الصحابة رضي الله عنهم. قيس بن أبي حازم هذا تابعي كبير، روى عن العشرة المبشرين بالجنة رضي الله عنه، ومن شيوخه له شيوخ من الصحابة، انفرد هو بالرواية عنهم، لم يروي عنهم صحابي آخر. فهذه أسماء صحابة رضي الله عنه: أبو حازم اللي هو والد قيس بن أبي حازم، ودكين الخثعمي، والصنابح ابن الأعصر، ومرداس الأسلمي رضي الله عنه. هؤلاء صحابة انفرد بالرواية عنهم تابعي واحد، وهو من؟ قيس بن أبي حازم رحمه الله. قال: وممن لم يروي عنه من الصحابة إلا ابنه المسيب والد سعيد. قل أيضا أحيانا يكون الانفراد في الرواية عنه انفراد ابن بالرواية عن أبيه، يكون الأب لم يروي عنه أحد سوى ابنه. فهذا وقع في طبقة الصحابة رضي الله عنهم، منهم المسيب بن حزم اللي هو والد سعيد بن المسيب. المسيب بن حزم رضي الله عنه صحابي لم يروي عنه إلا ابنه سعيد. ومعاوية والد حكيم، حكيم ابن معاوية ابن حيدة، ماشي. فحكيم ابن معاوية ابن حيدة أبوه معاوية بن حيدة رضي الله عنه الصحابي، ولم يروي عنه إلا ابنه حكيم. وقرة بن إياس والد معاوية، قرة ابن إياس والد معاوية ابن قرة ابن إياس، يروي عن أبيه اللي هو قرة ابن إياس. وأبو ليلى والد عبد الرحمن اللي هو عبد الرحمن ابن أبي ليلى، هذا من فقهاء التابعين وعلمائهم، عبد الرحمن بن أبي ليلى يروي عن أبيه أبي ليلى رضي الله عنه، وانفرد بالرواية عنه. فهذا النوع اللي هو معرفة اللي هو الوحدان، الذي يعني انفرد فيه راو بالرواية عن شيخ، بحيث إن لم يروي أنه لم يروي عن هذا الشيخ سوى هذا التلميذ الواحد. قال الحاكم: لم يخرج في الصحيحين عن أحد من هذا القبيل. الحاكم النيسابوري رحمه الله قال: لم يخرج في الصحيحين عن أحد من هذا القبيل، يعني في البخاري ومسلم ليس هناك رواية عن أحد من هؤلاء الصحابة الذين انفرد عنهم تلميذ واحد، دائما يروون عن المشهورين الذين لهم يعني على الأقل تلميذان أو أكثر. قال: وغلطوه يعني اعترضوا على الحاكم، قالوا: لا، يوجد مثال في الصحيحين لصحابي يعني لم يروي عنه إلا واحد، قال وغلطوه بإخراجهما حديث المسيب أبي سعيد في وفاة أبي طالب. قال وغلطوه يعني اعترضوا على الحاكم وقالوا لا يعني إحصاؤه واستقراؤه غير دقيق، يعني ادعاؤه أنه ليس في الصحيحين من هذا النوع مثال، قالوا ليس بالصحيح لأنه يوجد في صحيح البخاري حديث يرويه سعيد بن المسيب عن أبيه المسيب بن حزم رضي الله عنه في قصة وفاة أبي طالب. قال وبإخراج البخاري حديث الحسن عن عمرو بن تغلب، قال أيضا قالوا في صحيح البخاري أن الحسن البصري رحمه الله وهو من التابعين روى عن عمرو بن تغلب الصحابي رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني لأعطي الرجل والذي أدع والذي أدع أحب إلي، إني لأعطي الرجل والذي أدع أحب إلي. كان في بعض الروايات الأخرى أن قصة هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءته أموال فأعطى ناسا وترك ناسا، فقال له سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه يا رسول الله ما لك تعطي إيه يعني فلانا وتدع فلانا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني لأعطي أقواما أتألفهم، أعطي أقواما أتألفهم وأدع أقواما مؤمنين أذرهم أو أكلهم إلى إيمانهم منهم عمرو بن تغلب. النبي صلى الله عليه وسلم قال وأدع أقواما مؤمنين أكلهم إلى إيمانهم منهم عمرو بن تغلب، يعني شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالإيمان وأنه عليه الصلاة والسلام يعني لم يعطه وكله إلى إيمانه، لعلمه عليه الصلاة والسلام يعني بكمال إيمان هذا الصحابي رضي الله عنه أنه لا يجد في نفسه إذا لم يعطه النبي صلى الله عليه وسلم بينما يعطي آخرين يتألفهم على الإسلام. فالشاهد أن الحسن البصري روى حديثا عن عمرو بن تغلب رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال يقول ماذا قال وقيس بن مرداس ولا وقيس عن مرداس معلش وقيس عن مرداس قيس اللي هو قيس بن أبي حازم التابعي رحمه الله عن مرداس اللي هو مرداس بن مالك الأسلمي رضي الله عنه، فيعني قالوا أن يوجد في صحيح البخاري حديث يرويه قيس بن أبي حازم عن مرداس بن مالك الأسلمي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يذهب الصالحون الأول فالأول الأول فالأول. فهذا الحديث في صحيح البخاري وهنا الصحابي روى الحديث اللي هو مرداس بن مالك الأسلمي، وهذا الصحابي ليس له تلميذ إلا واحد اللي هو من؟ قيس بن أبي حازم، وهذا موجود في صحيح البخاري. طيب قال وبإخراج مسلم حديث عبد الله بن الصامت عن رافع بن عمرو، كذلك جاء في صحيح مسلم حديث عبد الله بن الصامت عن رافع بن عمرو الغفاري رضي الله عنه. قال ونظائره في الصحيحين كثيرة، يعني إذا الوحدان موجود في الصحيحين في أكثر من يعني في أحاديث كثيرة عد بعض أمثلتها، فإذا كلام الحاكم النيسابوري أن الوحدان لا يوجد في الصحيحين هذا غير صحيح، بل موجود في الصحيحين، يوجد يعني الشيوخ ليس لهم إلا تلميذ واحد. قال وقد تقدم في النوع الثالث والعشرين شيء من هذا النوع، يعني عندما كنا نتكلم عن الانفراد وكذا وأن يعني ذكرنا بعض أمثلة هذا النوع. قال وكذلك يعني مسألة من روى عنه واحد وهل تزل الجهالة برواية واحد أو كذا. قال ومثاله في التابعين، قال ومثاله في التابعين أبو العشراء، الأمثلة السابقة كانت في الصحابة، الصحابي لم يروي عنه إلا تلميذ واحد، طيب هل وقع هذا في التابعين؟ قال نعم يوجد تابعون لم يروي عنهم إلا واحد. قال أبو العشراء لم يروي عنه غير حماد بن سلمة، فهنا أبو العشراء هذا تابعي رحمه الله اسمه أبو العشراء الدارمي، لم يروي عنه غير حماد بن سلمة رحمه الله. قال: وتفرد الزهري عن نيف وعشرين من التابعين. محمد بن شهاب الزهري رحمه الله من أئمة الحديث، انفرد بالرواية عن نيف وعشرين من التابعين، يعني يوجد نيف وعشرون تابعيا ليس لهم تلميذ سوى محمد بن شهاب الزهري، هو التلميذ الوحيد لكل هؤلاء التابعين. قال: وعمرو بن دينار عن جماعة، كذلك عمرو بن دينار رحمه الله من حفاظ الحديث وأئمته، انفرد أيضا بالرواية عن جماعة من التابعين ليس لهم راو يروي عنهم سوى عمرو بن دينار رحمه الله. قال: وكذا يحيى بن سعيد الأنصاري وأبو إسحاق السبيعي وهشام بن عروة ومالك، الإمام مالك بن أنس رح، وغيرهم رضي الله عنهم. هؤلاء الحفاظ والأئمة كل واحد منهم له شيوخ انفرد بالرواية عنهم لم يروي عنهم غيره. إذن هذا الأمر يقع أحيانا أن يكون يعني الراوي ليس له إلا طالب واحد، يعني هو الذي انفرد بالرواية عنه ولم يروي عنه سواه. وقع هذا في طبقة الصحابة، ووقع في طبقة التابعين، ووقع أيضا في طبقات أخرى. قال النوع الثامن والأربعون. قال: معرفة من ذكر بأسماء أو صفات مختلفة. معرفة من ذكر بأسماء أو صفات مختلفة. قال: هو فن عويص تمس الحاجة إليه لمعرفة التدليس. طبعا أسماء أو صفات مختلفة أحيانا الشخص الواحد يكون له أكثر من اسم، في عندنا الاسم وفي عندنا الكنية وعندنا اللقب. فعندنا الاسم مثل زيد وعمر ومحمد وصالح وكذا، وعندنا الكنى اللي هي ما صدر بأب أو أم، أبو فلان أو ابن أو أم فلان، هذه الكنى. وعندنا الألقاب اللي هو ما أشعر بمدح أو ذم، مثل الصديق لقب أبي بكر رضي الله عنه، والكذاب لقب مسيلمة مثلا وكذا. فأحيانا يكون الراوي الواحد له اسم وله كنية وله لقب، له اسم وله كنية وله لقب. يعني مثلا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله نقول أبو العباس أحمد مثلا، يعني شيخ الإسلام هذا لقب، لقبه شيخ الإسلام لقب بهذا اللقب، وكنيته أبو العباس واسمه أحمد مثلا وهكذا. أبو بكر الصديق رضي الله عنه نقول كنيته أبو بكر واسمه، من يعرف اسم أبي بكر؟ عبد الله، اسمه عبد الله ابن أبي قحافة. طيب اسمه عبد الله وكنيته أبو بكر ولقبه الصديق رضي الله عنه. فأحيانا يكون الراوي له اسم وله كنية وله لقب وكذا، تارة يعني يسمى وتارة يكنى وتارة يلقب وكذا. وأحيانا تتعدد الأسماء نفسها يعني، وأحيانا تتعدد الكنى، بعض يكون له أكثر من كنية، ليست كنية واحدة، يكنى بأكثر من كنية أو يلقب بأكثر من لقب أو يسمى بأكثر من اسم. فهنا قد يظن أن الشخص الواحد أشخاص. قال: وهو فن عويص تمس الحاجة إليه لمعرفة التدليس. لماذا هذا الفن يعني مهم؟ قال: لمعرفة التدليس، لأن بعض المدلسين يدلس تدليسا يسمى تدليس الشيوخ. تدليس الشيوخ اللي هو أنه يأتي إلى شخص مشهور باسم فيسميه باسم آخر من أسمائه ويكون غير مشهور بالاسم الجديد هذا، فالناس يحسبون أنه شخص آخر وهو في الحقيقة نفس الأول. مرات يكون الأول مثلا ضعيفا وهو لا يريد أن يرد حديثه ويقال يروي عن الضعفاء، فيسمي شيخه باسم آخر غير معروف به حتى يظن أنه شيخ آخر وأنه ليس ذلك الرجل الضعيف. لو صرح باسمه المشهور الناس يردون حديثه ويقولون هذا الرجل ضعيف لا نقبل روايته، فيسميه باسم آخر ويهمهم كأنه أخذ عن شيخ آخر. فمرات يحصل هذا، ومرات يكون بغرض التكثر من الشيوخ، يعني يكون هو له شيخ واحد فيسميه بأسماء عديدة بحيث يوهم أنه روى عن شيوخ كثيرين، مرة يسميه باسمه ومرة بالكنية ومرة باللقب, وينوع يعني في التشكيل بين الاسم والكنية واللقب والنسبة إلى الأب والنسبة إلى الجد, ومرة ينسبه إلى البلد ومرة ينسبه إلى القبيلة ومرة, حيث يوهم أنه روى عن أشخاص عديدين وهم في الحقيقة شخص واحد, فهذا يسمى تدليس الشيوخ. فإذا كنت تعرف يعني الأسماء المحتملة لكل راو فتستطيع في هذه الحالة إذا تلميذه سماه باسم آخر غير مشهور تستطيع أن تعرف أنه هو نفس هذا الشخص وليس غيره. قال وصنف فيه عبد الغني بن سعيد وغيره. عبد الغني بن سعيد صنف في هذا النوع وغيره أيضا صنف في هذا النوع. قال مثاله محمد بن السائب الكلبي المفسر. محمد بن السائب هذه بالباء, محمد بن السائب الكلبي المفسر. قال وهو أبو النضر المروي عنه حديث تميم الداري, حديث تميم الداري وعدي ابن بداء رضي الله عنهما في قصتهما التي نزل فيها قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم. طيب فهنا عندنا إيه؟ محمد بن السائب الكلبي المفسر هو من علماء التفسير ومن علماء الأنساب, ولكنه ضعيف في روايات الحديث, ضعيف في روايات الحديث ماشي. فمحمد بن السائب الكلبي روى حديثا عن هذين الصحابيين اللي هم إيه؟ تميم الداري وعدي بن بداء أو كذا. فالقصد أنه لما روى الحديث يعني سمي في الرواية أبو النضر, سمي في الرواية إيه؟ أبا النضر. فالذي لا يعرف أن محمد بن السائب الكلبي اسمه أبو, كنيته أبو النضر, يحسب أن أبا النضر هذا أنه إيه؟ شخص آخر, بينما هو محمد بن السائب الكلبي نفسه. قال وهو حماد بن السائب راوي حديث زكاة كل مسك دباغه, زكاة كل مسك دباغه. طيب حديث زكاة كل مسك بفتح الميم, زكاة كل مسك دباغه, المسك اللي هو الجلد يعني, زكاة المسك, زكاة المسك اللي هو الجلد, زكاته دباغه يعني تطهيره بالدباغ, ان يدبغ انه يجفف ويوضع عليه ملح او بعض المواد التي ايه تعجل بجفافه وزوال رطوبته. فالمسك اي الجلد يعني اذا دبغ طهو. فالشاهد ان هذا الحديث يعني في اسناده راو اسمه حماد ابن السائب. من حماد ابن السائب هذا؟ هو نفسه محمد ابن السائب الكلبي, فسمي في مرة سمي محمد بن السائب ومرة سمي حماد بن السائب. اسمه الصحيح المشهور هو محمد بن السائب, وقالوا يعني إن أحد الرواة يعني سماه حمادا أخذا من إيه؟ من محمد, وغلط فيه حمزة بن محمد الكتاني الحافظ والنسائي وكذا. وبعض الرواية فعل هذا سماه حمادا مع أنه اسمه الحقيقي محمد, وغلط ناس فيه وحسبوه يعني شخصا آخر وهو نفسه. قال وهو أبو سعيد الذي يروي عنه عطية التفسير. قالوا عطية العوفي روى التفسير عن شيخ وكناه إيه؟ أبا سعيد. يقول مثلا حدثنا أبو سعيد وأخبرنا أبو سعيد ويروي عن أبي سعيد. من أبو سعيد هذا اللي هو شيخ عطية العوفي الذي يروي عنه عطية العوفي التفسير؟ قالوا هو إيه؟ هو نفسه محمد بن السائب الكلب, وكناه بذلك ليوهم الناس أنه إنما يروي عن أبي سعيد الخدري. عطية العوفي يقول إيه؟ حدثنا أبو سعيد. فهو أدرك إيه؟ أدرك بعض الصحابة وكذا, والناس إيه؟ صاروا يحسبون أنه يروي عن أبي سعيد الخدري, رضي الله عنه، بينما هو يعني أبا سعيد الكلبي اللي هو محمد بن السائب الكلبي، وهو شخص آخر غير. طيب فإذن الآن يعني محمد بن السائب الكلبي هذا راوي ضعيف، ويكنى أبا النضر ويكنى أبا سعيد، ويسمى محمدا ويسمى حمادا أيضا. فإذن إذا رأيت يعني هذا عرفت أنه هو المقصود، إذا وجدته من طلابه الذين يأخذون عنه وجدتهم يقولون عن أبي النضر الكلبي ولا عن أبي سعيد أو عن حماد بن السائب، وكذا تعرف أنه هو نفس الشخص وليس غيره. طيب ذكر مثالا آخر قال: ومثاله سالم الراوي عن أبي هريرة وأبي سعيد وعائشة رضي الله عنهم، وهو سالم أبو عبد الله المديني. سالم أبو عبد الله المديني، في بعض النسخ المدني، وهو سالم مولى مالك بن أوس، وهو أيضا سالم مولى مالك بن أوس، وسالم مولى شداد بن الهاد، وسالم مولى النصريين، مش كده؟ نعم، وسالم مولى النصريين، وسالم مولى المهري، وماشي. قال وسالم سبلان، وسالم أبو عبد الله الدوسي، وسالم مولى دوس، وأبو عبد الله مولى شداد. كل هذه الأسماء لرجل واحد، يعني شوف إذا وجدت شخصا يروي مرة يقول لك عن إيه، عن سالم بن سالم المدني، ومرة يقول سالم مولى مالك بن أوس، سالم مولى شداد بن الهاد، سالم مولى النصرين، كله نفس الشخص، سالم مولى المهري، سالم سبلان، سالم أبو عبد الله الدوسي، كله نفس الشخص. وفي النهاية هذه يعني تشكيلات متعددة يعني لأسماء وألقاب وكنى، كلها تعود إلى شخص واحد هو نفس الشخص. يقول ابن الجوزي: دلس اسمه على 50 وجها، لا ولا اللي دلس اسمه هذا مالش، هذا شخص آخر يعني. سالم هذا دلس على أسماء كثيرة كما ذكرنا. ابن الجوزي كان بيتكلم عن واحد اسمه محمد بن قيس الشامي المصلوب، قالوا هذا دلس، كان وضاعا يضع الحديث، ودلس اسمه على 50 وجها. رجل كان وضاعا يضع الحديث ودلس اسمه على 50 وجها، حتى أن الراوي إذا ذكر اسمه عرف الناس أنه كذاب وكذا، فترك الرواية عنه فيسمونه بأسماء عديدة، فسموه محمد بن سعيد، ومحمد مولى بني هاشم، ومحمد بن الطبري، ومحمد بن حسان، وأبو عبد الرحمن الشامي، ومحمد الأردني، وأبو عبد الله الأسدي، وأسماء عديدة كلها تعود إلى نفس الرجل الكذاب اللي هو محمد بن قيس الشامي المصلوب. طيب قال: واستعمل الخطيب كثيرا من هذا في شيوخه. الإمام الخطيب البغدادي استعمل هذا النوع كثيرا في شيوخه، وذكر هنا أمثلة. قال يعني يروي في كتابه عن في كتبه عن أبي القاسم الأزهري، ماشي، يعني مرات الخطيب يقول حدثنا أو أخبرنا أو كذا أبو القاسم الأزهري، مرات يقول عن عبيد الله بن أبي الفتح الفارسي، ومرة يقول عن عبيد الله بن أحمد بن عثمان الصيرفي، والكل واحد. يبقى هو له شيخ واحد، الشيخ هذا إيه يعني اسمه عبيد الله وكنيته أبو القاسم، ماشي، وأبوه اسمه أحمد وكنية أبيه إيه أبو الفتح، وهو أزهري فارسي صيرفي، هو أزهري وفارسي وصيرفي. فهو مرات يعني عندما يروي عنه يذكر اسمه واسم أبيه، مرة اسمه وكنية أبيه، ومرة كنيته واسم أبيه، مرة فينوع. وبعدين النسبة مرات إيه مع كل تشكيلة، مرات يضع الفارسي، ومرات يضع الصيرفي، ومرات يضع الأزهري. فالذي يقرأ هذه الأسماء يظنها لأشخاص متعددين، بينما هي في النهاية ترجع إلى شخص واحد. نعم. نعم، لذلك يعني ينبغي كما تفضل يعني أخونا أن الراوي يعرف عنه إيه طلابه، يعرفون اسمه واسم أبيه واسم جده وقبيلته والبلد التي ينتسب إليها وكنيته إذا كان له كنية وكنية أبيه، حتى يعني إذا وجدوه يعني منسوبا إلى بنسبة مثلا غير مشهورة لديهم أو كذا، يعرفون أنه هو نفس الشخص، وكذلك حتى يتنبهوا لما يحصل يعني من تدليس. وطبعا كما مر بنا الدافع إلى هذا، مرات يعني يكون الدافع إلى التنويع في الأسماء وكذا، مرات يكون الدافع إلى هذا هو الرغبة في إخفاء ضعف الضعيف، أن الراوي له شيخ ضعيف وإذا ذكره باسمه المشهور نفر الناس عنه، فيسميه بإيه باسم غير مشهور به حتى يظن أنه أخذ عن شيخ آخر لا يعرفونه أو كذا. وربما يعني سماه باسم يشابه اسم رجل ثقة مشهور وهو غيره، يعني زي ما كان عطية العوفي يقول عن أبي سعيد، هو يقصد محمد بن السائب الكلبي، بس الناس يحسبون أبا سعيد أي الخدري الصحابي، فكناه بكنية تلتبس مع كنية رجل يثق الناس فيه، فيحسبون أنه أخذ عنه وهو أخذ عن شخص آخر، مجرد تشابه أسماء وكذا. فهذا النوع طبعا في الغالب هذا النوع تكون النية فيه سيئة بغرض التلبيس على الأمة وإدخال الضعيف، يعني هذا من الغش يعتبر، لأنه يغش الناس زي الذي يغش البضاعة ويزيفها وكذا، فهذا نوع من الغش يعني والمخادعة، أنه يوهم الناس صحة الحديث وهو ضعيف، ويصعب عليهم معرفة حكم هذا الحديث. فهذا غالبا يكون الدافع إليه يعني سيئا، وإن كان في أحيان نادرة مثلا يكون الرجل في الحقيقة يعني ثقة وهو يعني متثبت منه، لكن هذا الرجل مثلا له خصوم يتكلمون فيه بكلام غير قادح أو يعني في الحقيقة، فربما إذا ذكره باسمه نفروا عنه وتركوا حديثه، مع أن الراوي مثلا يثق في شيخه هذا ويعلم أنه ثقة، يتحاشى تسميته باسمه المشهور حتى لا يترك حديثه وهو ثقة عنده أو كذا. لكن يعني أيضا كان عليه الأمانة وأن يأخذ بالأمانة وأن يخبرهم بحقيقة الأمر، ثم هم يتركهم وشأنهم يعني ويخلي مسؤولية. ومرات يعني كما ذكرنا يكون الدافع إليه التكثر من الشيوخ، وهذا يعني مما يتنافى مع كمال الإخلاص وكذا يعني. ومرات يعني يكون الدافع إليه يعني نوع من الإظهار يعني كثرة الشيوخ وكذا، فيعني كأنه يطلب المدح بما لم يفعل، يعني أنه لقي مثلا 100 شيخه في الحقيقة لقي 30 شيخا، بس لقي 30 شيخا فيسميهم ينوع في أسمائهم حتى يجعلهم 100 أو أكثر، فيوهم أنه أخذ عن شيوخ كثيرين وهم في الحقيقة أقل يعني من هذا العدد أو كذا. فهذا يعني ليس فيه ضرر يعني من جهتي، يعني ليس مثل ضرر القسم الأول الذي فيه يعني التلبيس على الأمة وكذا، ولكن أيضا فيه يعني التنافي مع الإخلاص وكذا، وأنه يعني ينبغي أن يتجنب هذا النوع. طيب، قال النوع التاسع والأربعون. النوع التاسع والأربعون قال: وهو فن حسن يوجد في أواخر الأبواب. وهو فن حسن يوجد في أواخر الأبواب، معرفة المفردات. قال النوع التاسع والأربعون: معرفة المفردات وهو فن حسن يوجد في أواخر الأبواب، يعني في آخر أبواب الكتب المصنفة في الرجال يذكرون الايه المفردات من الاسماء والكنى والالقاب، يعني اسم لم يسمى به الا راو واحد، يعني ليس في كتب السنة شخص بهذا الاسم الا شخص واحد فقط هو انفرد بهذا الاسم. بعض الاسماء احيانا تكون اسماء عجيبة غير مألوفة، يعني لم يتسمى بهذا الاسم الا واحد، أو كنية لم يتكن بها إلا واحد، أو لقب لم يلقب به إلا شخص واحد، ليس مشتركا. يعني العادة أن أكثر الأسماء تكون مشتركة، يعني إذا قلت محمد، صالح، أحمد، عبد الله، حسن، حسين، تجد يعني في رواة الحديث يعني عشرات ومئات وكذا يتسمون بهذه الأسماء، لكن بعض الأسماء تجد أنه لم يتسمى بها إلا شخص واحد، فينبغي أن يعرف هذا. وبعدين أيضا يعني من فائدة هذا أنه هذا الاسم الغريب نظرا لغرابته يقع فيه الخطأ كثيرا، الناس إيه يظنون أنه محرف لأنه اسم يطرق مسامعهم لأول مرة فيظنون أنه محرف. يعني زي ما حيأتينا مثلا صحابي اسمه أجمد، أجمد بالجيم، ليس هناك يعني أحد في رواة الحديث اسمه أجمد إلا هذا الإيه الصحابي رضي الله عنه، ف يقع فيه التصحيف كثيرا لأنه الراوي معتاد أن يقرأ اسم أحمد، لست معتادا أن تقرأ اسم أجمد، فإذا قرأت أجمد فبعض الناس يتطوع بالتصحيح، خاصة يعني للأسف بعض محققي الكتب يعني من المعاصرين وكذا، يعني في دور النشر التجارية وكذا، يعني بدون مراجعة أنه ما يكلف نفسه أنه يراجع مثلا يجد أجمد على طول كده مباشرة يشيل النقطة يقول لك لا هم أخطأوا، حط نقطة خطأ، حاذف النقطة بدون ما يكلف نفسه أنه يراجع فعلا ويشوف هل في شخص اسمه أجمد، يكون عنده المخطوطة أجمد بالجيم، بس بدل ما هو يطبعها كما هي ويتدخل برأيه بدون أنه يرجع فعلا إلى الكتب ويتثبت هل هذا الاسم كما هو في المخطوط صحيح ولا خطأ من الناسخ أو كذا. المفروض حتى لو خطأ أنه إيه ينبه يقول وقع في الأصل كذا ويحط في الحاشية وصوابه حتى إذا إيه القارئ يعني يعرف أصل الموضوع. المهم يعني هذا النوع اللي هو معرفة المفردات يعرفها الإنسان حتى إذا وجد هذا الاسم يعني عرف أنه صواب وأنه ليس خطأ وأنه يعني ورد على الصواب. قال وهو أقسام، الأول في الأسماء، الأول في الأسماء، فمن الصحابة أجمد بالجيم، أجمد بالجيم، ابن عجيان، عجيان كسفيان اسمه أجمد بن عجيان، يعني أيضا اسمه واسم أبيه فيهما غرابة، الصحابي اسمه أجمد بن عجيان، عجيان قيل كسفيان وقيل كعليان، يعني نعم لا وقيل كعليان، كعليان بالضم والفتح والتشديد، أن السيوطي يقول إيه وقيل بالضم عو والفتح لا والتشديد عليان هكذا، فقيل أجمد ابن عجيان أو أجمد ابن عجيان، كلمة عجيان وعجيان ماشي. في نسخ اللي هي علبان هذه خطأ، يعني هو الصواب ايه كسفيان وقيل كعليان ماشي، وضبطها تحت ايه بالضم والفتح والتشديد. مش كده؟ طيب فهذا ايه صحابي شهد فتح مصر. نعم. طيب كذلك أيضا من الأسماء الغريبة جبيب بضم الجيم وموحدتين، هنا هنا هنا نحتاج للضبط بالحروف كما مر بنا، يعني عند عند مواضع الاشتباه يعني الضبط بالحروف يساعد في معرفة ضبط هذه الأسماء ضبطا صحيحا. فهنا قال جبيب ابن الحارث بضم الجيم يبقى جو وموحدتين، ما معنى موحدتين؟ ما هي الموحدة؟ اللي هي الحرف الذي له نقطة واحدة، اللي يقصد الباء بضم الجيم وموحدتين، جبين. فهنا قال لك غلط فيه ناس، فإيه ناس جعلوه خبيب بالخاء، وناس جعلوه جبير بالراء، يعني هو اسمه جبيب الصحيح، ففي ناس إيه أخطأوا فيه وجعلوه خبيب بدل جبيب، لأنه اسم خبيب مشهور، وناس أخطأوا فيه وجعلوه جبير، راح يصحفوا الباء خلوها راء، بس هو اسمه الصحيح جبيب ابن الحارث. طيب سندر، قال سندر كيف ضبطه؟ قال بفتح المهملتين بينهما نون ساكنة، سندر. ماشي. نزل مصر ويكنى أبا الأسود. طيب قال وشكل بفتحهما، شكل ابن حميد العبسي، شكل ابن حميد العبسي، قال من رهط حذيفة نزل الكوفة وروى حديثه أصحاب السنن. فهنا هذا الراوي موجود يعني في رواة الحديث اسمه شكل، ماشي، ابن حميد، فاسمه من الأسماء الايه المفردات، يعني لا يوجد شخص آخر اسمه شكل سوى هذا الراوي. قال صدي بضم الصاد وفتح الايه الدال وتشديد الياء، صدي بن عجلان أبو أمامة الباهلي رضي الله عنه، يعني هذا اسم الصحابي الجليل أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه، اسمه صدي ابن عجلان رضي الله عنه، فاسم صدي هذا أيضا من الأسماء المفردات. قال وصنابح ابن الأعسر البجلي، صنابح ابن الأعسر البجلي رضي الله عنه، هذا من الصحابة أيضا رضي الله عنه. ونبه هنا إلى أنه يوجد من التابعين تابعي اسمه الصنابحي، يعني الصحابي اسمه الصنابح ابن الأعسر، والتابعي اسمه الصنابحي يروي عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه، فصنابح غير الصنابحي. وقالوا ابن عبد البر يقول صنابح اسم والصنابحي نسب، الصحابي اسمه صنابح، صنابح هذا اسمه، والصنابحي التابعي هذا نسبته الصنابحي، والصنابح صحابي والصنابحي تابعي، وهذا كوفي وذاك شامي، الصنابح كوفي والصنابحي شامي. طيب وكما مر بنا أن صنابح بن الأعسر رضي الله عنه الصحابي لم يروي عنه إلا تلميذ واحد، هل يذكر من هو؟ اللي هو قيس بن أبي حازم، قلنا قيس بن أبي حازم التابعي هو الوحيد الذي روى عن هذا الصحابي اللي هو الصنابح بن الأعسر رضي الله عنه. فيقول إذا وجدت الراوي عن صنابح هو قيس بن أبي حازم، فهذه علامة على أنه هو ابن الأعسر الصحابي رضي الله عنه، وإذا جاءت رواية عن غير قيس فهو الصنابحي التابعي، والصنابحي التابعي هذا إذا روى عن النبي صلى الله عليه وسلم يكون الحديث مرسلا، لأنه تابعي إذا روى عن النبي صلى الله عليه وسلم يكون الحديث مرسلا، أما صنابح هذا الصحابي رضي الله عنه إذا روى عن النبي صلى الله عليه وسلم يكون الحديث متصلا. قال كلدة ابن حنبل، كلدة بفتحهما ابن حنبل، وهو جد الإمام أحمد ابن حنبل رحمه الله، جده كلدة ابن حنبل صحابي رضي الله عنه، شهد حجة الوداع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وورث الإمام أحمد عن جده شعرات من شعرات رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان جده لما شهد حجة الوداع مع النبي صلى الله عليه وسلم وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بتفريق شعره عليه الصلاة والسلام بين الحجاج، فنال أبوه شعرات من شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فورثها الإمام أحمد يعني عنه، وكانت عنده في قارورة إذا مرض يضع فيها ماء ويشربه فيبرأ بإذن الله تعالى. طيب قال وابصة ابن معبد. وابصة ابن معبد أيضا من الأسماء المفردة. قال نبيشة الخير. نبيشة الخير برضو وابصة ابن معبد رضي الله عنه هذا الصحابي, ونبيشة الخير صحابي, كل هؤلاء المذكورون هنا صحابة أسماءهم مفردة يعني ليس لها نظير, يعني كل واحد كل صحابي ليس لا يوجد صحابي آخر بهذا الاسم, أسماء مفردة. نبيشة الخير رضي الله عنه. قال شمخون أبو ريحانة أو شمهون بالغين, هو هنا النسخة هنا فيها خطأ هي بالغين يعني أبو ريحانة بالشين والغين المعجمتين شمغون. هذه نصوبها هنا شمغون بالغين. قال شمغون أبو ريحانة رضي الله عنه بالشين والغين المعجمتين. قال ويقال بالعين المهملة يقال شمعون, لكن الإيه المشهور فيه اللي هو شمغون بالغين. طيب بعدها يقول هبيب مصغر. هبيب مصغر يعني على وزن فعيل. قال بالموحدة المكررة. هبيب يعني الباء مكررة مرتين فعيل. طيب هبيب ابن قال ابن مغفل. ابن مغفل بإسكان المعجمة إسكان الإيه الغين مغفل وضم الميم وكسر الفاء. ابن مغفل الغفاري ماشي. هبيب ابن مغفل الغفاري. قال ولبي باللام كأبي. ابن لبى كعصى أيضا يوجد من أسماء الصحابة رضي الله عنهم إيه لبي ابن لبى. لبي ابن لبى. لبي كأبي وابن لبى كلمة لبى كإيه كعصى. قال من بني أسد الأسدي لبي ابن لبى الأسدي رضي الله عنه. هذا رجل أيضا من الصحابة ذوي الأسماء الإيه الغريبة المفردة. طيب فهذه الأسماء كلها إيه أسماء يعني مفردات كما رأيتم يعني من التي لا نظير لها. قال ومن غير الصحابة رضي الله عنهم أيضا هذا الأمر وقع في طبقات أخرى غير الصحابة رضي الله عنهم توجد أيضا أسماء غريبة نمر عليها كده بسرعة. يقول أوسط بن عمرو البجلي. أوسط بن عمرو قال وتدوم بفتح المثنات من فوق. تدوم المثنى اللي هي الايه التاء التي فيها نقطتان يقول مثنى يعني ذات نقطتين من فوق يعني نقطتان من فوق تدوم. وقيل من تحت. من تحت يصبح ايه يدوم يعني قيل تدوم وقيل يدوم وبضم الدال. طيب تدوم هذا ابن صبح الكلاعي رحمه الله هذا من الايه التابعين. قال وجيلان بكسر الجيم اسمه جيلان بن فروة. أبو الجلد أبو الجلد ماشي بفتح الإيه الجيم أو بفتح الجيم مع إسكان الله. أبو الجلد أبو الجلدي هكذا أبو الجلدي بفتح الجيم. قال الدجين بالجيم مصغر. هذه كلها من أسماء التابعين أسماء مفردة يعني لا يسمى بها إلا راو واحد. الدجين اللي هو ابن ثابت أبو الغصن. قال وزر بن حبيش. زر بن حبيش هذا من تلاميذ ابن مسعود رضي الله عنه روى عنه القرآن وروى عنه الحديث وكان من فقهاء التابعين وقرائهم. قال فزر هذا اسمه أيضا من الأسماء المفردة، يعني زر هو الوحيد الذي تسمى بهذا الاسم. قال وسعير ابن الخمس، وسعير ابن الخمس أيضا هذه من إيه؟ من المفردات. سعير ابن الخمس قال انفرد في اسمه واسم أبيه، يعني اسمه سعير أيضا اسم مفرد واسم أبيه أيضا من الأسماء المفردة هو ابن الخمس. قال وردان، وردان بالضم، ماشي بضم الايه الواو وردان. قال ومستمر، مستمر ابن الريان، مستمر ابن الريان ايضا مستمر هذا من الاسماء الايه المفردة، وهو تابعي رأى انسا رضي الله عنه، اللي هو مستمر ابن الريان هذا تابعي رأى انسا رضي الله عنه. قال وعزوان بفتح المهملة وإسكان الزاي، فتح المهملة يعني أوله عين، عزوان هذا أيضا من إيه من التابعين، عزوان ابن يزيد الرقاشي. قال نوف البكالي أو البكالي بكسر نوف البكالي بكسر الموحدة وتخفيف الكاف، كسر الموحدة لو كسر الباء يعني البكالي وتخفيف الكاف. قال وغلب ألسنتهم الفتح والتشديد، يقول والصواب الايه الاول، يعني غلب على الألسنة يعني الاسم الذي اشتهر به البكالي بفتح الباء وتشديد الكاف البكالي، بس يقول ان اسمه الصواب انه يقال له البكالي بكسر الباء وتخفيف الكاف. طيب قال وضريب ابن نقير ابن شمير مصغرات، هذا راوي ايضا من الايه يعني من التابعين اسمه ضريب ابن نقير ابن شمير، اسماء كلها مصغره هو وابوه وجده. قال ونقير بالقاف وقيل بالفاء، قيل نقير وقيل نفير بالفاء وقيل نفيل بالفاء واللام، اسمه فيه اختلاف، ناس سموه نقيرا وناس سموه نفيرا وناس سموه نفيلا، مرات الاسم عندما يكون غريبا الناس تخطئ فيه يعني. قال وهمذان بريد عمر بن الخطاب رضي الله عنه بالمعجمة وفتح الميم كالبلدة، يعني توجد بلدة اسمها همذان، بلدة اسمها همذان ومن التابعين اللي هو همذان بريد عمر، كان يرسله عمر رضي الله عنه بالبريد يعني، فاسمه همذان اسمه مثل اسم البلدة يعني همذان، هي بلدة من بلاد فارس يعني، فالرجل اسمه على اسم البلد يعني همذان، همذان بالذال نعم. قال وقيل بالمهملة وإسكان الميم كالقبيلة، يعني توجد قبيلة عربية اسمها همدان وتوجد بلدة في من بلاد فارس اسمها همذان، لذلك العلماء يعني في نسب العلماء مرات يقال العالم الفلاني الهمداني الهمداني، إذا قيل الهمداني الهمداني هذا يكون نسبة إلى قبيلة من قبائل العرب الهمداني، مرات يقال فلان ابن فلان الهمذاني، إذا فتحنا الميم ونطقناها بالذال إذن هذا إيه نسبة إلى بلد من بلاد فارس، يعني العلماء الذين ينتسبون إلى مدينة همذان يقال له فلان ابن فلان الهمذاني، والعلماء الذين ينتسبون إلى قبيلة همدان وهي قبيلة في جنوب الجزيرة العربية يقال له إيه الهمداني بإسكان الميم وبالدال المهملة يعني. فالرجل هذا اللي هو بريد عمر رضي الله عنه يقال له همذان على اسم البلد ويقال له همدان على اسم القبيلة. لو قلنا همداني يصير بإسكان الميم وبالدال يبقى نسبة إلى القبيلة يعني. آه نعم. طيب يقول بعدها القسم الثاني الكنى، إن شاء الله نختم هذا ونتوقف عند الشيء. يقول الكنى أيضا توجد بعض الكنى يعني الغريبة المفردة التي يعني لا يشترك فيها أكثر من واحد وإنما اختص بها واحد يعني. قال في الكنى يقول إيه، أبو العبيدين، برضو هنا كان التشكيل مرات هنا قال بالتثنية والتصغير، يبقى لما قال بالتصغير يعني هو عبيد وبعدين ثنية صار إيه، أبو العبيدين اسمه معاوية بن سبرة، أبو العبيدين بالتثنية والتصغير اسمه معاوية بن سبرة من أصحاب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، له حديثان أو ثلاث، فكنيته أبو العبيدين. قالوا أبو العشراء الدارمي اسمه أسامة بن مالك، أسامة بن مالك الدارمي كنيته أبو العشراء، وهذه أيضا من الكنى الإيه المفردة، وقيل غير ذلك. قال أبو المدلة، أبو المدلة بكسر المهملة، المهملة اللي هي الدال وفتح اللام المشددة، أبو المدلة. قال لم يعرف اسمه، وانفرد أبو نعيم بتسميته عبيد الله بن عبد الله. ماشي، هذا إيه أبو المدلة، روى عنه الأعمش وسفيان بن عيينة وجماعة، هكذا قال ابن الصلاح، وبعدين العراقي قال هو وهم عجيب فلم يروي عنه واحد منهم أصلا بل انفرد عنه أبو مجاهد سعد الطائي. ماشي، قالوا أن أبو المدلة هذا يمكن أخطأ ابن الصلاح وقال روى عنه الأعمش وابن عيينة، وصوبه العراقي قال لم يروي عنه إلا أبو مجاهد سعد الطائي عن هذا الراوي اللي اسمه أبو المدلة. طيب كنية أخرى من الكنى الغريبة اللي هي إيه، يقول أبو مراية، أبو مراية بالمثنات من تحت، المثنى اللي هي الياء يعني، أبو مراية وضم الميم وتخفيف الراء، اسمه عبد الله بن عمرو، أبو مراية عبد الله بن عمرو تابعي روى عنه قتادة. قال أبو معيد مصغر مخفف الياء، أبو معيد ضم الميم وفتح العين، أبو معيد مصغر اسمه حفص بن غيلان الهمداني روى عن مكحول وغيره. ماشي، فهذه من الكنى الايه الغريبة يعني، أبو مراية وأبو معيد وأبو العبيدين وأبو المدلة، هذه كنى يعني إيه مفردات لا يوجد يعني إلا راو واحد إيه تكنى بهذه الكنى. القسم الثالث الألقاب، أيضا توجد ألقاب، عرفنا الكنية اللي هي ما صدر بأب أو أم، واللقب اللي هو إيه ما أشعر بمدح أو ذم يعني. فمن الألقاب قال القسم الثالث الألقاب، أيضا من ألقاب المفردات يعني التي انفرد بها راون، سفينة مولى النبي صلى الله عليه وسلم، سفينة رضي الله عنه هذا لقب الصحابي كان مولا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، سفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال اسمه مهران، اسمه مهران بالكسر وقيل غيره. وقالوا سبب تلقيب يعني اسمه مهران لكن سفينة هذا ايه لقب له، بس غلب عليه اللقب حتى يعني صار لقبه اشهر من اسم. قالوا سبب تلقيب مهران رضي الله عنه لماذا لقب بسفينة، قالوا انه حمل متاعا كثيرا لرفقته في الغزو، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم انت سفينة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم انت سفينة، هذا اللقب لقبه به النبي صلى الله عليه وسلم يعني لحمله المتاع مثل السفينة يعني يحمل المتاع الكثير رضي الله عنه. طيب كذلك من الألقاب مندل بكسر الميم عن الخطيب وغيره، قال ويقولون بفتحها مندل، يعني هذا الراوي لقب بمندل ولقب بإيه؟ مندل بفتح الميم. اسمه عمرو بن علي. مندل أو مندل اسمه عمرو بن علي. قال سحنون. سحنون بضم السين وفتحها يقال سحنون ويقال سحنون. سحنون وسحنون. اسمه عبد السلام. اسمه عبد السلام ابن سعيد التنوخي القيرواني وهو صاحب المدونة. ويروي مدونة يروي كتاب المدونة عن ابن القاسم عن الإمام مالك رحمه الله. مدونة الإمام مالك التي فيها فقه فيرويها سحنون عن شيخه ابن القاسم عن شيخه مالك بن أنس رحمه الله وهي مسائل سئل إياها مالك رحمه الله في أبواب الفقه المختلفة يعني تقع في نحو 5 مجلدات كبيرة وهي العمدة يعني في الفقه المالكي. فتوى الإمام مالك رحمه الله يرويها سحنون عن ابن القاسم عن مالك رحمه الله وفيها يعني فقه مالك رحمه الله. فسحنون يقال له سحنون وسحنون أيضا من الألقاب المفردة التي انفرد بها هذا الراوي واسمه عبد السلام ابن سعيد التنوخي. قال مطين بالتصغير من الطين يعني مطين الحضرمي. قال ومشكدانة. مشكدانة أيضا لقب لراوي من رواة الحديث يقال له مشكدانة بضم الميم وسكون الشين وفتح الكاف. قال وآخرون. وآخرون لهم أيضا ألقاب مفردة. فإذا هذا القسم يعني من اللطائف اللي هي معرفة المفردات الأسماء العجيبة التي لا نظير لها والكنى والألقاب التي لا نظير لها وعرفنا يعني فائدة ذلك حتى لا يقع فيها التصحيف وحتى يعني يتنبه إليه وتسهل معرفته. نتوقف هنا إن شاء الله ونسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا والحمد لله رب العالمين.